القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1971. ألو؟ أيوة موجود، مين اللي عاوزه؟ طب خليك معايا. عادل يا عادل. أيوة يا ماما. واحد صاحبك عايز يكلمك في التليفون. ده مين ده يا ماما؟ معرفش يا ابني، ما قالش على اسمه. ألو مين؟ أيوة سامعك. ها؟ لا مش موجود. طيب خلاص أنا جاي حالا. لا لا لا مش هتأخر، بقول لك مش هتأخر. مع السلامة. مين ده يا عادل؟ ده واحد صاحبي يا ماما وعايزني عشان أذاكر معاه. طب وليه ما يجيش صاحبك ده يذاكر معاك هنا؟ لا أصله اشترى كتاب جديد، كتاب مهم جدا ولازم نذاكر فيه مع بعض. طب ما دام الكتاب مهم للدرجة دي، ما تقول لوالدك يشتري لك الكتاب ده. أيوة بس لسه يا ماما حستنى لما يرجع بابا من الشركة واطلب منه فلوس. يا ماما الوقت بيجري والامتحان بعد بكرة. هو الكتاب ده تمنه كام؟ ايه هتديني حق الكتاب؟ مادام بتقول كتاب مهم وعندك امتحان. بلاش بقى لحسن بابا يتضايق لما تديني فلوس من وراه. طب اسمع ما اقولك، ما تفوت على بابا في الشركة وتطلب منه. يا ماما يا ماما الامتحان بعده بكرة، عن اذنك. هتتأخر يا عادل؟ لا اطمني، لو اتأخرت هطلبك في التليفون. ها ايه رأيك في الصنف؟ اظن مفيش احسن من كده. طبعا مفيش احسن من كده يا عباس. استنى انت، ايه مالك عادل؟ لا مفيش. اللي يشوف حالتك يقول اول مرة تشرب معانا سعادة. لسه عاد مطاري، ما بقاش راجل زينا. مادام شربنا وانبسطنا نتكلم في المفيد. قول يا عبس. القرشين اللي معانا قربوا يخلصوا. ازاي ده؟ انت كان معاك؟ اسكت انت، خليني اعرف اتكلم. معايا عادل ولا نايم على روحك؟ معاك عباس، بس دماغي تقيلة شوية. مش مهم، المهم دلوقتي ازاي نوصل لمبلغ محترم نصرف منه على المزاج ونعيش وننبسط. مش عارف. انا بقى عندي الحل. مادام عندك الحل ما تتكلم وتريحنا. يعني مفيش حد غيري يفكر؟ احنا اصلنا تعودنا انت اللي تفكر وتخطط يا عباس. حيث كده مش عايز اسمع صوتك بقى، وخليك انت لما تكلم. حاضر، منك نستفيد. المرة دي بقى عادل هو اللي حيكون معايا. طب وانا؟ انت شكلك ولا مؤاخذة مش هو، والشغلانة عايزة واحد شيك ومحترم. شغلانة ايه؟ السؤال ده كويس قوي. تنزل معايا وحتعرف كل حاجة. انزل معاك فين يا عباس؟ مش بقولك هتعرف كل حاجة، بس في الوقت المناسب. ايوة بس لو اتأخرت والدي بعدين. ايه هيضربك؟ وبعدين معاك، ما تخليك راجل امال، ولا مش عايز فلوس؟ لا عايز. حلو، تبقى تسمع كلامي وتقول حاضر، مفهوم؟ فهمني بس احنا رايحين فين يا عباس؟ الاسئلة كتير بتبرجل تفكيري وتزعلني منك يا عادل. ايوه بس احنا بقالنا مدة ماشيين في الشارع. عشان تفوق واعصابك تهدى شوية، اصلك تقلت في الشرب. انا فوقت خلاص. تشوف لنا تاكسي بقى. تاكسي؟ عشان ايه تاكسي؟ يعني لو حضرتك جبت عربية السيد الوالد مش كنا زماننا دلوقتي راكبين العربية ومبسوطين؟ ما انا مقدرش، من ساعة ما خدتها المرة اللي فاتت وخبطتها بابا حلف مركبها. بكرة حركبك عربية احسن منها. لو سألتك مرة تانية احنا رايحين فين تزعل مني؟ لا بقى مش هزعل، حقك عليا. حفلة صغيرة حلوة ومحندقة وخبطة العمر، اوعى تسألنا اكتر من كده. ويلا بسرعة، في تاكسي واقف هناك اهو، يلا عشان نلحقه قبل ما يمشي. على فين يا بهوات؟ خليك في الطريق ده دغري. طيب وبعد الطريق الدغري ده هنروح فين؟ مستعجل ليه على رزقك؟ ايوه بس المفروض تقولولي انتوا رايحين فين. هنقولك لما نوصل في نهاية الشارع وتحود يمين. يا بهوات احنا بقالنا مدة ماشيين بالعربية، انتوا مش عارفين العنوان ولا ايه؟ بص قدامك وسوق ولا حدب المطوه دي في رقبتك. الله الله الله الله، ايه ده؟ ما تتكلمش وسوق وانت ساكت. طيب طيب طيب، طب بس ابعد المطوه دي عن رقبتي، ابعدها، بقول لك ابعدها. اسمه ايه ده اللي عادل راح يذاكر معاه؟ ما اعرفش. ما تعرفيش ازاي ابنك يخرج ما تعرفيش راح فين؟ ما هو عادل قال لي لو اتاخرت هكلمك في التليفون. والله عال، بس لما يرجع. اديني وقفت العربيه، عايزين مني ايه بقى؟ تفتكر هنعوز منك ايه؟ بقول يا استاذ انت باين عليك راجل طيب، كلم صاحبك يسيبني، انا راجل عندي عيال. سيبه يا عباس، سيبه. اسيبه ازاي؟ انت عايز منه ايه؟ هقتله. ايه؟ هقتله. ايوه بس انا عملت ايه بس؟ القتل ده بقى عندي مزاج، هوايه، مش عارف ليه كده بنبسط لما اشوف منظر الدم. ايوه بس حرام عليك، حرام عليك، سيبني سيبني وخد الفلوس اللي انت عايزها. ايوه نسيبه وناخد كل فلوس. اسكت انت لو سمحت. انا معاه في الحل اللي قاله ده، سيبوني وخدوا كل فلوسي. نسيبك عشان تروح تبلغ البوليس عننا؟ لا لا لا لا، انا مش هبلغ، وانا هاخد عربيتي واروح على طول. اهو كمان وتسيبنا هنا في الحته المقطوعه دي؟ طيب يوصلنا في اي حته تعجبك. موافق موافق، اوصلكوا اي حته وانا ساكت. ما هو احنا لو قتلناك هناخد العربيه ونوصل للمكان اللي يعجبنا ونضمن سكوتك للابد. صدقوني انا مش هتكلم ومش هبلغ البوليس كمان. وايه اللي يضمن انك ما تبلغش البوليس؟ مش هبلغ، قلت لكم مش هبلغ، واحلف لكم كمان. هي كلمه واحده، عمرك انتهى خلاص. انا ابوس ايدك، ابوس ايدك، خد الفلوس اللي معايا كلها، خد الخاتم كمان اللي في ايدي، وساعتي كمان، خد. حياتك غاليه قوي عندي وتساوي كتير. ايوه ايه اللي انت عايزه بس انا تحت امرك. بقول لك حياتك غاليه وانت دلوقتي هتموت. مش بقول لك بحس بانبساط لما اشوف منظر الدم؟ انا بقول لك اعمل معروف، اعمل معروف، سيبني اعيش. صعبت عليا. يا اسمك ايه؟ انا برجوك برجوك بقول لك عندي عيال. كويس، تشتري حياتك بكام؟ بكل الفلوس اللي معايا، والخاتم والساعه كمان. قلعوا الخاتم والساعه يا عادل. اهم ادي الساعه وادي الخاتم كمان. والفلوس؟ وادي كل الفلوس اللي معايا. اتفضل، الفلوس ايه؟ برضو مش كفاية. كلمه بيه، كلمه كلمه، سيبني. انتوا بس حينبكم ايه من قتلي؟ خلاص نسيبه بقى. لا مش هنسيبه قبل ما يكتب لي مبايعة للتاكسي ده. ايه؟ مبايعة؟ ايوة. مش موافق؟ طيب اتشاهد على روحك. لا لا لا، انا موافق انا موافق، تسمح لي بس اجيب الرخصة من تابلو العربية. استنى قبل ما تجيب الرخصة، عارف اسم ايه؟ لا. عشان تكتب المبايعة اسمي عباس، وده زميلي عادل اللي حيبقى شاهد على كده. حاضر حاضر، اجيب الرخصة بس وعشان تستلمها واكتب لك المبايعة كمان، وبعد كده تبلغ عنا البوليس. لا لا لا لا، مش هيحصل، قلتلكم مش هيحصل. ماشي، هات الرخصة، ما تفتحش الباب، مد ايدك وهاتها. تعالنا حيادي عادل. بقولك ايه؟ اسكت انت ما تتكلمش. حاسبي عباس. انت ايه اللي عملته ده؟ ايه اللي انت ايه اللي عملته ده؟ قتلته قبل ما يقتلني. مش ممكن مش ممكن. بقول لك ايه، هات بطاقتك، هات بطاقتك بسرعه. انت هتعمل ايه؟ هقتلك لو ما سمعتش كلامي، مفهوم؟ لا لا، انا هسمع كلامك، اتفضل ادي بطاقتي. بس انت عايزها ليه؟ ايه استنى بس. استنى انت كمان. ما تسيبنيش مع الجثه وتمشي، ارجوك ما تسيبنيش. انا مش عارف ليه ما قتلتكش وارتحت منك. انا ماليش ذنب، انا كنت معاك وخايف عليك. لا، ما انا عشان كده ما رضيتش اسيبك مع الجثه وامشي. انا غلطت لما سمعت كلامه. غلطت طبعا، انت باين عليك ابن ناس. دي اول مره اشترك في حاجه زي كده، وكمان انا كنت معاك وخايف عليك والله. طب افرض انه قتلني، كنت عملت؟ انا كنت بلغت عنه. اهو الكلام بقى اللي بسمعه منك ده كلام كويس وبيريحني، وعشان كده تعالى معايا نبلغ عنه. كويس كويس اللي بيحصل ده. عارفه الساعه كام؟ بتعيطي ليه؟ مش دي نتيجه دلعك؟ كنت اعمل له ايه يعني؟ تقولي له ما يخرجش، ولو اصر على رايه كلميني في التليفون، وانا كنت جيت كسرت عظمه. احنا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ انا خايفه يكون جرى له حاجه. اتصرف ازاي دلوقتي؟ كلمته عند اصحابه اللي اعرفهم قالوا ما شافوهش، وقالوا كمان انه ما بيروحش الكليه. يا ترى انت فين يا عادل يا ابني؟ تلاقيت لما على شله فزدانه زيه، ادي اخره الدلع. ليه ليه كده ليه؟ ده انا ليل نهار حارق دمي علشانكم، ليل نهار شغل. لو اعمل زيكم كده وانام في البيت ما كنتوش عشتوا من العيشه دي. انا ما ورثتش حاجه، انا كفحت تعبت شقيت عرقت كفحت. شوف عادل وبعدين قول اللي يعجبك. اشوفه فين؟ هخرج ادور عليه في الشوارع. قولي لي اعمل ايه دلوقتي؟ قولي لي اعمل ايه يا حبيبي يا ابني؟ هو حضرتك يا عم الوسطى جايبني هنا ليه؟ قلت لك نروح القسم ونبلغ، قلت لي لا. قال ايه؟ عشان انت شريك في الجريمه. ما انا برضو كنت خايف على حضرتك. الله الله الله، وخايف عليا ليه بس يا عادل؟ مش انت اللي قتلت عباس؟ انا معترف، بس قتلته ليه؟ ها؟ ما تجاوب. اللي حصل يعني قتلته دفاعا عن النفس، وانت شاهد مش كده؟ ايوه. مش هتقدر تنكر، بطاقتك معايا. واسمع بقى، اكتب. ها؟ اكتب ايه؟ اكتب اللي حصل، اكتب وقال اللي حقتلك زي ما قتلته وساعتها هرتاح. اكتب. حاضر حاضر، بس اكتب ايه؟ قول اللي حصل بالتفصيل، وانك انت وعباس صاحبك خدتوني، وكان عباس عايز يقتلني. اكتب اكتب وقول الحقيقة. حضرتك وعدتني يا عم لوصة قبل ما اكتب انك مش هتبلغ البوليس. وانا عندي وعدي. طيب سيبني بقى امشي. تمشي ازاي؟ تمشي كده من غير ما تدفع التمن؟ تمن؟ تمن ايه؟ لو قدمت الورقة اللي كتبتها وبطاقتك للبوليس هيحصل لك ايه؟ ارجوك ارجوك، انت وعدتني. خلاص زي ما قلت تدفع التمن. فاكر كلام صاحبك اللي اسمه عباس لما طلب مني تمن لحياتي؟ انا بقى عايز التمن لحياتك انت. ايوه بس انا ما عنديش فلوس. بس اللي فهمته منك ان والدك غني ومبسوط وصاحب شركه كبيره. يا خبر اسود، والدي؟ والدك. انا حسيبك تروح لوالدك وتتفاهم معاه. دفع المبلغ اللي هقول لك عليه، حنسى الموضوع كله. ما دفعش هقدم الورق اللي كتبتها للبوليس. قلت ايه يا حلو؟ كنت فين؟ اتكلم. عادل رد على ابوك يا حبيبي. سيبيه خلينا اتفاهم معاه بطريقتي. مالك يا عادل؟ وشك اصفر ليا دراية، ايه اللي جرى لك؟ بابا بابا اديني فرصة افهمك اللي حصل، وبعد كده اعمل حضرتك اللي يعجبك. اتكلم. هو ده كل اللي حصل؟ يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. اخر حاجه كنت اصورها انك تعمل كده يا عادل. انا غلطت يا بابا، غلطت. بس اعمل ايه دلوقتي؟ اتصرف ازاي يا حبيبي؟ ارجوكي ارجوكي سيبينا لوحدنا شويه. اسيبكوا ازاي؟ حياه ابني في خطر. وايه اللي ممكن اعمله دلوقتي؟ الذهب اللي حيلتي ممكن ابيعه وانقذ حياه ابني. اسمع يا عادل. نعم يا بابا. انت عارف مكان الراجل سواق التاكسي ده؟ ايوه. خلينا قبله. ايوه لازم ندفع له، لازم، عشان نضمن سكوته. كفايه كفايه، مش عايز اسمع حاجه تاني ابدا. كفايه. انا اللي جيت لغايه بيتك. تعرف سعادتك ليه؟ لان عارف انك راجل كويس وما بتحبش المشاكل. وفين الورقه اللي كتبها ابني؟ ايه بس دي بقى عدم المؤاخذه صوره منها. الاصل عندي في البيت، وعلى فكره انا كان ممكن اعملها وقت لابنك عادل، بس ربنا بيحبك. وانت اسمك ايه؟ انا اسمي زكي، لكن ليه عدم المؤاخذه؟ ايه نوع الغدر؟ لا يا زكي، بس ايه اللي يضمن لي سكوتك؟ كلمه الشرف. ما هو مش معقول اكتب لك ورقه انا كمان. عندك حق. اطمن، عباس صاحب ابنك اتقتل في مكان بعيد، وحتى لو مسكوني هقول ان عباس كان لوحده. عاوز كام؟ كلك نظر. شوف حياة ابنك الغالي سي عادل تساوي كام، وانا تحت امرك. وخدت منه كام؟ الله، عباس ده انت زي القطط بسبع ارواح. انا مش قتلتك يا جدع. لعبة حلوة مش كده؟ حلوة قوي. المهم عملت ايه بعد ما ضربتك بالمسدس الفشنك؟ عامل ايه يعني؟ استنيت لما حضرتك مشيت انت وعادل، وقمت وفضلت ماشي لغاية ما خدت تاكسي ورجعت البيت، وقفلت على نفسي لغاية ما جيت لي. المهم بقى ما تظهرش يا حلو اليومين دول في طريق سعادل ده. وحتى لو ظهرت هقول اني ما موتش واتعالجت. ده مش كده وبس، ده انا بنفسي مستعد اروح لابو عادل واطلب مبلغ منه كمان. لا لا لا يا عباس، ابعد عن الطريق ده. مش بتقول والد عادل ده راجل طيب وعلى نياته غني؟ مش كل مرة تسلم الجرة زي ما بيقولوا، والباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح يا زكي. نتكلم في المفيد. قبضت كام يا زكي؟ عد يا سيدي، عد، الفلوس هي قدامك. عد وخد اللي يعجبك ابو الافكار الحلوه. بتعد امال ما تبصليش كده. وبعدين بقى انا عايزك تقولي على مشاريعك ايه، ومين اللي عليه العين بعد كده. مبسوط واخر مزاج ولا لا؟ طبعا يا عباس. يلا بينا بقى يا رمزي. على فين؟ اللي عايز فلوس عشان المزاج ما يسالش خليك معايا يا رمزي، دي خبطة العمر. هركبك عربية واجوزك لو حبيت. قلت ايه؟ رايحين فين يا بهوات؟ امشي بس، انت مستعجل ليه على رزقك؟ ما تفهموني بس على فين؟ امشي من غير كلام، يلا ولا حدب المطوة دي في رقبتك. ايه اللي عملته ده؟ ازاي تقتل عباس؟ انا قتلته وبدافع عن نفسي. اكتب اكتب، قول اللي حصل وإلا حقتلك زيه. وبعدين؟ ولا قابلين. تروح لوالدك وتجيب لي التمن؟ اسكت، ما جبتش هسلم الورقة للبوليس واحكي اللي حصل يا سي رمز. في ايه يا رمزي؟ مالك يا حبيبي؟ ايه اللي اخرك بالشكل ده؟ الحقيني يا ماما، الحقيني. الله، ايه اللي جرى؟ انا هروح السجن. السجن يا ماما. السجن؟ السجن ليه؟ انا ماليش دعوة، انا ما قتلتش عباس، زكي السواق هو اللي قتله. ها؟ عباس؟ زكي؟ عباس مين وزكي مين؟ فهمني. ده اللي حصل. واللي اسمه زكي ده سواق، عايز منك كام؟ عايز مبلغ كبير قوي، ولو ما دفعتلوش هتسجن. هتسجن؟ يا لهوي يا لهوي، وانا اجيب لك فلوس منين؟ ما تسالينيش، اتصرف انت. وبعدين بقى ما تفهمني انت ناوي على ايه. انا بدبرك المبلغ. بتدبره يعني ايه؟ لا لا لا، انا هبلغ البوليس وارتاح. لا، ما انا كمان كده ضميري تعبني قوي، وخصوصا وانا شايفك ساكت. اديني فرصة تانية. انا مش ساكت. فرصة لحد امتى؟ يومين بس. حاضر، انا معاك، وحاسيبك يومين. يومين ما فيش غيرهم. انت بتقولي ايه يا ام رمزي؟ انت اخويا، وما فيش حد ممكن ينقذني من الورطة اللي انا فيها دي غيرك يا اخويا. ورطة؟ ورطة ايه؟ المبلغ اللي حاخده منك ورجعه من غير ما حد يدرى. مبلغ ايه وعايزاه عشان ايه؟ بعدين اقول لك. بس انا اخوكي والمفروض اعرف عايزه المبلغ ده ليه. ها؟ ما انا قلت لك هفهمك يا اخويا بعدين. طيب جوزك يعرف انك جاي تستلفي مني فلوس؟ لا اوعى، ومش عايزاه يعرف. اوعى. ليه؟ وايه السبب؟ مش عارفه هقول لك ايه. بس قولي الحقيقه، قولي الحقيقه وفهميني. لو حد عارف الحقيقه هروح في داهيه. اوعي تقولي لحد يا ماما، اوعي. مالك؟ سرحت في ايه؟ ولا حاجه يا اخويا، ولا حاجه. عن اذنك. لغايه دلوقتي انا مش فاهم، كنت عند اخوكي بتعملي ايه؟ كنت عنده بعمل ايه؟ كنت بشوفه اطمن عليه وعلى اولاده. ما انت كنت عنده اول امبارح. صحيح، كنت عنده اول امبارح. شوف بقى، سمعت ان ابنه تعبان شويه. مين قالك الكلام ده؟ واحده جرى ليهم. شفتها في السوق. عن إذنك. رايحة فين؟ هشوف مين في ال... خليك انت، خليك خليك. مساء الخير. مساء النور. حضرتك مين؟ حضرتك والد رمزي. ايوه، عاوز ايه؟ ممكن ادخل عشان اتفاهم معاك في موضوع مهم. وبعدين رحت زي ما فهمتني لابو رمزي وقال لك ايه؟ ادانا معاد بكره. ووريته الورقه اللي كتبها رمزي. امال، وفهمته كمان ان رمزي قاتل ومصيره السجن لو ما دفعش. طلبت منه كام؟ ما تستعجلش على رزقك امال، فكر بقى في الشخصيه الجايه اللي هنعمل معاها اللعبه. بقولك ايه بقى، اختار لنا واد كده ابوه غني، غني قوي. الخبطه اللي جايه هتكون هي خبطه العمر، بس خلصنا الاول من رمزي ده. الورقة معاك؟ صورة منها، تدفع أجيب لك الورقة الأصلية. لغاية دلوقتي أنا مش مصدق إيه اللي حصل. رمز ابنك عندك واسأله. وانت قتلت عباس ليه؟ ما قلت لك دفاع عن النفس وحكيت لك الحكاية كمان ومش مصدق. هات رمزي واسأله. خلصني بقى محترم. أنا مصدقك. أدي الفلوس أهي، عدها. لا لا لا، من غير ما عدها. عن إذنك. الورقة هتوصل لك، أنا راجل شريف وكلمتي واحدة. اشوف وشك بخير. اقف مطاحك يا زكي وما تتحركش. الله الله الله، ايه ده؟ ومسدس كمان؟ اقبض عليه حضره الضابط. عيني عليك يا ام رمزي. ليه؟ ليه كده؟ تبلغ البوليس ليه؟ كان لازم ابلغ واخلي البوليس يعمل له كمين ويقبض عليه ويقبضوا على بقيه العصابه. بس دول واخدين رمزي وبيحققوا معاه عشان يدلهم على أفراد العصابة كلها ويتعلم من اللي حصل. حبيبي حبيبي يا ابني، أفتكر اللي حصل ده درس علشان كل واحد ياخد باله من ابنه وما يسيبوش مع أصدقاء السوء اللي بيعلموه الشرب ويهدموا حياته ويضيعوا مستقبله. قريت جرايد النهارده. ومالك فرحانه كده؟ قبضوا على العصابه وفهموا اللعبه اللي بيلعبوها عشان ينصبوا على الناس. ليك حق اعصابك تهدى بعد ما عشنا مده كبيره قوي في خوف ورعب. ما تفكرنيش. طب ده انا كنت كل ما اسمع جرس الباب الخوف يملا قلبي، وانا اول ما يخرج ابننا بفضل خايف لغايه ما يرجع. الحمد لله اللي جت على قد كده. الحمد لله، بس يا ريت يكون درس لكل شاب. في سؤال مش فهماه. سؤال ايه تاني؟ ازاي ابو رمزي يهون عليه ابنه ويبلغ البوليس؟ لسبب بسيط جدا. ايه هو السبب ده؟ انه عمل الواجب اللي لازم يعمله كل اب، وانه راجل شجاع بيحب الحق والعدل. عندك حق، هو فعلا راجل بيحب الحق والعدل. اغرب القضايا. التسجيل سيد كامل. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.